دخلنا أمين. كان الكلام فيه العسير المس بهم في يد المسلم. قلنا هناك دعوة على تبعيته للمسلمين في الطهارة فقط دون الإسلام، ويظهر من بعضهم التبعية حتى في الإسلام، والذي ينبغي أن يقال إنه بعد الحكم بنجاسة الكافر ابنه محكوم بالكفر بطبع الوالد وبطبع الوالدين، ويحكم بنجاسته بعد الحكم بكفره. ولكنه إذا صمت، ولكنه مع ذلك هناك إجماع وسيرة من المتشرع ولإجراء أحكام المسلم من الطهارة وغير الطهارة على الأسير وعفى عليه في الجملة. فالإجماع ثابت والسيرة إذن ثابتة والناس مفقودون في المقام. ومن هنا عندنا قناعة بوجود إجماع أو سيرة تعبدية في البين. فنقول إن كان هذا الأسير ممن يعي ويتمكن من تمييز بين الإسلام والكافر واختيار الكفر أو الإسلام والعياذ بالله، فعندنا هذا يعرض عليه الإسلام، فإن قبله فهو مسلم وإن لم يقبله فهو كافر. نقتل أو لا نقتل ذاك حكمنا آخر، بل يعرف من في محله أنه من لم ينبت لا يقتل. ولا يقال إن الطفل ليس بمكلف. قلنا هذا الذي ادعي في كلمات العلام أن كل طفل لا يثبت في ذمته أي تكليفين، لم يثبت ذلك، بل على الإطلاقات تقتضي ثبوت التكاليف كلها في حق كل من له صلاحية لأن يخاطب ويكلف ويؤمر وينعم، سواء كان بلغ 15 سنة أو لم يبلغ. وعلى هذا الأساس الذي يعي يعرض عليه الإسلام، فإن قبل فهو مسلم وإن لم يقبل فهو كافر، تجي عليه أحكام الكفر كلها، منها النجاسة إن قلنا ومنها غير ذلك من الأحكام. وأما من دونه في الوعي، بل وعين هذا الذي دونه وعي في الصغره لا يكون فقدان الوعي لسبب آخر دون مرتبة الوعي لصغره. هذا بل إذا ثبت أن للمسلم هيمنة عليه وليس وهو المسبيم بطبيعة حالة بطبع الحالة، طبعا إذا كان هو مسبيانا يكون خاضعا ليلة مسابي للآسر، بل هذا أمر طبيعي، وهو ليس خاضعا لحيمنة والديه، حتى إذا كان والديه أسيرين معه لكنهما بعيدان عنه، أصرنا كافر خلينا بغداد وجبنا مسلم في النجف، طفله جبناه في النجف مثلا، وهكذا بحيث يبتعد عن هيمنة الوالد وعن هيمنة والدته وجده وجدته، يبتعد تماما ويصبح تحت هيمنة العاصر. فالعاصر المسلم بمقتضى إسلامه هذا يجره إلى إسلامه، والمهيمن عليه بل وهو الطفل يخضع لعقيدة العاصر، وهذا أمر هذا بل طبيعي بمقتضى الهيمنة وكذا. ولهذا الهيمنة يشير قول النبي صلى الله عليه وآله وأبواه اللذان يهودان من السن، يعني بهيمتهم بهيمنتهما على الطفل هذا يسحبان يجرانه إلى اليهودية أو نصرانية أو مجوسية. فإن كان تحت هيمنته فهذا هو المورد للقدر، والقدر المتيقن من مورد الإجماع والأسير. وما في غير هذا المورد لم تكن هيمنة كاملة هذا للعاصر، أو عاصر هو لا يفرق بين الإسلام والكفر، هذا فقط في جنسية مكتوب إسلام فقط، هذا حين أذنه هذا خارج عن قدر المتيقن، يخضع للإطلاقات كعب مثل ابن الكافر كافر وابن المسلم مسلم. هذا يدل يدخل كلام في دار الحرب. ما هناك مشكلة لعلها أعقد من هذه مشكلة. لأن هنا آمن العلماء أنه ماكو دليل ماكو آية ولا رواية في الأسير. هناك جاي يستدلون بروايات ومع ذلك يدون إجماع وسيلة. فهناك في مشكلة أعقد. الحمد لله بالعالمين.